يتصل بهذا الموضوع، يتصل بهذا الموضوع كما نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينطبق عليها ويصل بالحكم إلى الكفر الأصغر في الأرض كذلك، فالذي لا يستحله فهو يعني نستطيع أن نسميه يعني مرتكب كبيرة، والذي استحله معروف أن الله كفر اعتقادي بحكم الله. السؤال الآن، لكن الآن دعنا من الحاكم الذين يسمون أنفسهم السلطة التشريعية الذين يشرعون هذه القوانين اللي هي بعيدة عن قانون الله عز وجل، هل بمجرد فعل كذلك هذا يعدون أنفسهم على الله خارجين من الدين؟ هو هذا المثال أو غيره يجب أن نطبق القاعدة السابقة وهي حقيقة شرعية يعني ثابتة من التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. قولهم هذا لا شك كفر، كفر الأرض، ثم ينظر إلى ما في قلوبهم، فإن اعتقدوا أن لهم سلطة التشريع انطبق عليهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والآية الأخرى أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء لا ينجون على الأقل ويقينا من الكفر اللفظي أو الكفر العملي، ثم قد يكون فيهم من وقع في الكفر الاعتقادي أو الكفر القلبي وما لا يكون، وهذا طبعا ما في القلوب لا يعلمه إلا علم الغيوب، فإذا أفصحوا بذلك بألسنتهم كما نسمع في كثير من الأحيان الذين أو بعض الذين لا يصلون مثلا بقلة هذه الصلاة كانت في زمن مضى وانقضى، فهذا أفصح ما في قلبه استحق التكفير ولا يجوز أن يناكح ولا أن يعاني ولا أي شيء. فهذا السؤال يدخل أيضا في هذا الميزان التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. يعني حتى أعضاء السلطة البشرية كما نفس الحكم غير انطلق عليهم، أعضاء السلطة هم أصلا يضعون القوانين. بلا شك، لأن كل المخالفات الشرعية لا فرق فيها من حيث أنها تحتمل أن يكون كفر اعتقاد أو كفر معصية. يعني الذي مثلا يأكل الربا، ليس الربا بأقل من أي معصية أخرى، لا سيما وقد حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الكبائر السبع. طيب، فهل يكفر آكل الربا ومدخل لكبيرة من الكبائر؟ نفس التفصيل بين أن يستحله عمليا هذا مرتكب لكبيرة، وبين أن يستحله أيضا قلبيا فهذا ليس مسلما، فأي معصية توجب بهذا الميزان.